الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، خلق الأراضين والسماوات، وأنزل الماء من المعصرات، وأنشأ الحب والنبات، وقدر الأرزاق والأقوات، وعلم العثرات فأزالها وسترها وأنزل الرحمات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، جاء في الصحيحين في عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم أيها الأحبة، أبونا آدم عليه السلام لما خالف أمر ربه عز وجل عاقبه الله بعقوبة فأنزله إلى سجن. هذا السجن هو الدنيا أيها الأحبة، سجن الدنيا، سجن المصائب، وسجن الأحزان، وسجن البلايا، وسجن الرزايا، وسجن الأمراض، وسجن الخوف، وسجن الأحزان، وسجن الذنوب والمعاصي والآثام. معاشر المسلمين والمسلمات، إذا تصورت السجن فأول ما يظهر لك من مشاهد هو القيد والأغلال والسلاسل والسجان والظلمة وكآبة المنظر، بل إن السجين يمر بلحظات مريرة، كل لحظة في السجن تعادل همومًا وأثقال وأحزان لا يعلمها إلا الله عز وجل. عندما تهوي شمس الغروب على السجين تهوي بهمومها وأثقالها ونكدها، بل إن السجين يتمنى لو أنه يبزغ الفجر لعل لحظة إشراق خلاص تكون أو تنبري عليه. كان أول فضل على يوسف عليه السلام أثنى على ربه بعد الهموم والمصائب التي مرت عليه، حمد الله عز وجل فقال: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. نعم، حمد الله عز وجل عندما أسبغ عليه نعمه وفضله، فكان حمد الله عز وجل أو حمد الله عز وجل على أن أخرجه من السجن. الدنيا أيها الأحبة سجن الصالحين، جعلها الله عز وجل سجنا لأوليائه. فنوح عليه السلام كابد سجن الدنيا، وفوق ذلك كابد إعراض قومه وعدم امتثالهم لدعوة الله عز وجل. وإبراهيم عليه السلام كابد سجن الدنيا بعدما كابد صدود والده، وابتلي بأعظم اختبار بذبح فلذة كبده. ويعقوب عليه السلام كابد سجن الدنيا فابتلي بفقد ابنه وأغلى أبنائه وفلذة كبده. ويونس عليه السلام سجن في بطن الحوت. وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المشركون ومن ارتدوا عن دعوته وصدوه عن دعوته كادوا أن يسجنوه وكابد سجن الدنيا، كما قال الله سبحانه عز وجل: إن كان لينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، أرادوا سجن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفوق ذلك كان في سجن عظيم هو صدود قومه وإعراضهم عن دعوة ربنا عز وجل. معاشر المسلمين، إذا كان السؤال متى ينكسر هذا القيد ومتى يخرج العبد المؤمن من سجن الدنيا، تأتي الإجابة أيها الأحبة كما جاء في الصحيحين في حديث أبي مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إنه ليجمع خلقكم أو أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه ملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. إذن لحظة خروج المؤمن من هذا السجن هو حلول الأجل. لذلك أيها الأحبة، تخبرنا أمنا عائشة كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لحظة الاحتضار كان يشخص ببصره إلى السقف ويقول: اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه لا يختارنا. وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صحيحا قال: إنه ما قبض نبي إلا خير حتى يرى مقعده من الجنة. قالت: فكانت آخر كلمة قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. نعم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرنا أن لحظة الانعتاق ولحظة التحرر والخروج من سجن الدنيا هو لقاء الله عز وجل. وعجلت إليك ربي لترضى. معاشر المسلمين، أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحقيقة سجن الدنيا كما جاء عن أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم من على المنبر فقال لهم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال: فقال أبو بكر وبكى: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فتعجب الناس وقالوا: انظروا إلى هذا الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خيره بين زهرة الدنيا أن يؤتيه ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المخير، وأن أعلمنا به كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الخروج من الدنيا بالنسبة لعباد الله الصالحين هو الخروج من هذا السجن ولقاء الله. اللهم توفنا وأنت راض عنا، احفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين، استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، إذا كانت لحظة الخروج من السجن هي حلول الأجل وقبض الأرواح، فماذا بعد لحظة الخروج من السجن؟ هو المصير أيها الأحبة. فعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بجنازة أمامه فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح أو مستراح منه؟ قالوا: يا رسول الله، من المستريح ومن المستراح منه؟ قال: المستريح العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، أما العبد الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العبد المؤمن يستريح من سجن الدنيا وينتقل إلى رحمة الله سبحانه عز وجل وجنته ورضوان ونعيم مقيم. خرج أبو سهل الصعلوكي رجل من الصالحين، خرج وهو من العلماء العاملين، خرج في موكب وأبهة عظيم، خرج يطوف في موكبه وهو من العلماء، فلقيه يهودي. هذا اليهودي كان ذا هيئة رثة مالية، رجل فقير مسكين ذليل. فنظر اليهودي إلى أبو سهل الصعلوكي وقال له: يا عالم المسلمين، أنت في هذه الأبهة وهذه الزينة والكمال، وأنا في هذه الذلة والمسكنة والفقر، ونبيكم يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف يكون ذلك؟ بمعنى أن الأمر مخلوق، فأنا في غير جنة أو في سجن وأنت في جنة. فأجابه أبو سهل الصعلوكي قال: يرحمك الله، أنا ما ينتظرني من الجنة ونعيمها الذي لا ينفد، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما تراه الآن هو سجن بالنسبة لنعيم الله عز وجل وجنته. وأنت ما فيه من الشقاء والمذلة والمسكنة والمسغمة هو جنتك، فضلاً عما ينتظرك من عذاب الله وناره ووعيده. قال: فأفحم اليهودي وسكت. أيها الأحبة، لما مات صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه، رأى أحد الصالحين رؤيا قائلاً يقول: إن يوسف عليه السلام قد خرج من السجن، فأخبر العلماء بذلك، فأول الرؤيا أن الله عز وجل قد قبل من صلاح الدين الأيوبي وأدخله جنته. أسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار، وأن يعتقنا من سجن الدنيا، وأن يلقانا الله عز وجل وهو راض عنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اهدنا إلى خير الدنيا وإلى خير الآخرة. اللهم ربنا احفظنا واغفر لنا واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.